نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فهذا هو الدرس الاول من اللقاء الثاني بسلسله دروس الفقه من شرح كتاب مبنى الدرر الفقهيه في المبادئ الفقهيه للمحدث العلامه الفقيه محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنه 1250 هجري. وكنا قد انتهينا سابقا من شرح مبادئ كتاب الطهاره في الدورة السابقة، والمصنف عقب كتاب الطهارة بكتاب الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وابتدأ كتاب الصلاة بما المواقيت، لأن المواقيت هي سبب وجوب الصلاة، لأن المواقيت هي سبب وجوب الصلاة، بمعنى أن الصلاة الظهر لا تجب عليك الا اذا دخل وقتها، وصلاه العصر لا تجب عليك الا اذا دخل وقتها، وصلاه المغرب لا تجب عليك الا اذا دخل وقتها واكد باقي الصلوات. والامام مالك رحمه الله في الموطا بدا كتابه بابواب المواقيت، بابواب المواقيت، لان الميقات هو سبب وجوب الصلاه، فإذا وجدت الصلاة وجدت المبادرة إلى مفتاحها وهو الطهور. فبدأت المواقيت، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم ذكر الطهارة وما يتعلق بها رحمه الله. والذي جرى عليه الجمهور هو ما جرى عليه المؤلف رحمه الله من أنه بدأ بالطهارة لأن مفتاح الصلاة والطهور كما جاء الحديث، ثم بدأ كتاب الصلاة بالمواقيت لأن المواقيت سبب الجود كل شرط، أن يقع دخول الوقت هو سبب وجود أفضل، هو سبب وجود أفضل. والصلوات المفروضة خمس، والصلوات المفروضة خمس، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلكل صلاة وقت. فما هو وقت صلاة الفجر، وما هو وقت صلاة الظهر، وما هو وقت صلاة العصر، وما هو وقت صلاة المغرب، وما هو وقت صلاة العشاء، ما أوله وآخره، ما الوقت المختار في أداء هذه الصلوات، هو موضوع هذا الفصل. الإجابة عن هذه الأسئلة هي موضوع هذا الباب. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أول وقت الظهر الدوام، وآخره مصير كل شيء سوى ذلك الدوام، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دخل الشمس بيضاء حقيقة، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشمس الأعمى، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته وشنا عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وادرك من الصلاه ركعته فقد ادركها، والتوقيت واجب، والجمع لعذر ذلك، والمتيمم وناقص الصلاه او الطهاره مصلونه غيره من غير تاخير، وأوقات تراكم في غير مدة بعد المشرق حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال في غير يوم الجمعة، وبعد العصر حتى تغرب. قال المسلم: كتاب الصلاة. الكتاب هو الجمع والضم، ومن سميت الكتابة بالزادة لأنك تجمع الحروف بعضها إلى بعض لتكون كلمات والجمل تؤثر المعنى. ومنه الكتيبة التي تتكون من مجموعة من أفراد الجيش يجتمع بعضهم إلى بعض وتشكل قوة من الجيش تسمى كتيبة. فالكتيبة هو الجمع والضم. وسمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب، أو لأن مصنفه جمع المسائل المتشابهة بعضها إلى بعض. سمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب أي مجموع، أو لأن مصنفه جمع المسائل المتشابهة بعضها إلى بعض. فالأوراق التي تضم مجموعة من المسائل بعضها مشابه لبعض تسمى كتابة، أو متعلقة بموضوع واحد تسمى كتابة. ثم قال: الصلاة. الصلاة في اللغة، الصلاة هي الدعاء. في اللغة الصلاة هي الدعاء. قيدها الشرع بأقوال وأفعال مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. وقيل: سميت الصلاة في الشرع صلاة لأن المصلي حينما يصلي يتحرك الخطوات وهما العظمان اللذان يكونان في أعلى الفخذ، في أعلى الفخذ من يديه آدم إذا ما رفع وإذا ما سجد. اسمهما الواحد منهما صلى والاثنان صلوان. وقيل: سميت الصلاة شرعا الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه، لأنها صلة بين العبد وربه. المقصود أن الصلاة في اللغة دعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان. ذكر أن المسلم بدأ بالمواقيت، فقرأ باب مواقيت الصلاة. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الزمن المحدد، الزمن المحدد ميقات معلوم أي إلى زمن معلوم. والصلاة لها ميقات موقوت علمه الله سبحانه وتعالى لنا من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأوقات هي التي ندرسها الآن. قال المصنف: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير كل شيء مثله سوى طيب الزوال. المقصود بالزوال تحرك الشمس إلى جهة المغرب من كبد السماء. انظر إلى هذه القبة كأنها السماء، هذا القبة الذي في وسطها إذا كانت الشمس في هذا المكان في الوسط وسط السماء، فهذا هو انتصار الشمس. إذا تحركت من هذا المنتصر إلى جهة الغرب قليلا هذا هو الزوال. سميت الزوال لأن الشمس تزول عن انتصار السماء، تزول عنه. سمي زوالا لأن الشمس تزول عن انتصار السماء في موقع الذي يكون في كبد السماء. والشمس إذا كانت منخفضة لا يكون ظل الأشياء، والشمس إذا كانت منخفضة لا يكون ظل للأشياء. فإذا ما تحركت إلى جهة الغرب بدأ يظهر شيء من الظل في جهة الشرق، وظهور هذا الظل إلى جهة الشرق هو بداية وقت صلاة الظهر، لأن الشمس قد زالت، لأن الشمس قد زالت. لأن وقت الزوال الثالث دخل وهو بداية وقت صلاة الظهر. ولا حدود حكمة الشرع أنه ربط المواقيت بعلامات ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد علم. يستطيع أن يثبت كل مسلم قارئ أو ليس كقارئ، عامل أو ليس كعامل مواقيت الصلاة من خلال وقت الشمس. وهذا من حكم التشريع أن الله سبحانه وتعالى جعلها سهلة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السماء في السماء التشريع. إذن المقصود إذا كانت الشمس إذا تحركت الشمس عن المنتصف إلى جهة الغرب كبيرا وظهر ظل الأشياء بدأ ظهر الظل، فهذا وقت الزوال هو بداية وقت صلاة الظهر. إذا أردت أن تعرف الوقت وأنت تشرح راح مثلا ضع عمودا أو قلما تغرسه في الرمل وانظر، فإذا لم ترى القلم ظل فهذا انتصاف الشمس في كبر السماء، فإذا بدأت ترى القلم ظل إلى جهة المشرق يسيرا يسيرا فهذا بداية وقت الزوال. ينتبه عن الظل كلما تحركت الشمس إلى جهة المغرب حتى تطول الظل بطول العمود أو القلم الذي أنت غرسته، وهو آخر وقت صلاة الظهر. إلى مصير كل كل شيء مثلي، يصير كل كل شيء مثلي. فإذا صار كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر. يبدأ وقت صلاة العصر من مصير كل كل شيء مثلي وينجد معك إلى غروب الشمس، لكن هل هذا الوقت حكمه واحد؟ نقول لا، هناك وقت اختيار وفضيلة، هناك وقت اختيار وفضيلة، وهناك وقت عذر وضرورة. وقت الاختيار والفضيلة يستمر معك إلى مصير كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار والفضيلة إلى مصير كل شيء مثله. يعني لو أن غرسنا هذا القلم وصار كله إلى جهة المشرق مثله خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر، يستمر وقت العصر إلى أن يصير بدء القلم بدء مثله القلم، ثم خرج وقت الاختيار والفضيلة. من مصير بدء كل شيء مثله إلى وقت استقرار الشمس وقت الزوال، وقت جواب من استقرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت العذر والضرورة. الأصل أن المسلم لا يؤخر وقتك إلى أداء الصلاة إلى هذا الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كم يؤخر الصلاة بلا عذر، صلاة العصر بلا عذر حتى تستقر الشمس مكان الصلاة، فلا تلك الصلاة المناسبة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فدل ذلك أن الوقت من استقرار الشمس إلى غروب الشمس هو وقت الزوال، ولكنه الجواز لمن؟ للعذر وللحاجة. أما وقت الاختيار والفضيلة فإنه ينتهي دون كل شيء مثله، ووقت الزوال من استقرار الشمس إلى استقرار الشمس إلى اصفراء الشمس. اجتمع عندنا في وقت العصر وقت الاستقرار، وهو المبادرة إليها في أول وقت، ووقت الفضيلة والجواب أو وقت الاختيار والجواب وهو إلى مصير الظهر مثله، ووقت الجواب بلا اختيار ولا بلا فضيلة وهو من مصير الظهر مثله من الاستقرار الشمس، ووقت عذر وحاجة وهو وجواب وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها، من اصفرار الشمس إلى غروبها. فهمتم؟ قد تقول من ما ينتهي بهذا؟ أقول مجموعة أحاديث تشمل بهذا. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أخرجه مسلم ووقت العصر كان قصر السمع. ويقول في حديث آخر أن جبريل أتاه وصلى به في اليوم الأول ثم صلى به في اليوم الثاني، صلى به في اليوم الأول عندما تدرك كل شيء، وصلى به في اليوم الثاني عندما تدرك كل شيء مثله، وقال الوقت بين هذين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العصر، أو قال عليه الصلاة والسلام: الذي يصلي يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس ثم يقوم يصلي فتلك ثلاث المناسبة. أرى المقال صلى الله عليه وسلم مجموع هذه النصوص يشرك أن هناك وقت هو وقت فضيلة، وهناك وقت هو وقت جواز، وهناك وقت هو وقت كرامة لمن صلاها بغير شيء، أما من صلاها بعيد فهو وقت جواز من غير كرامة. على هذا التصوير الذي سمعتموه، إذا غربت الشمس وسقط حاجبها فقد دخل وقت المغرب. إيش معنى سقط حاجبها؟ الشمس دائرية، الشمس دائرية تكون في الأفق، اعتبروا هذا دائرة، تكون في الأفق هكذا، اعتبروا الآن هذه الشمس، الشمس هكذا تكون في السماء هكذا، تنزل هذه جهة المغرب، تنزل تنزل تنزل تنزل حتى يقع حاجبها الأعلى، هذا الطرف الأعلى هو حاجبها. فإذا سقط في الأفق ما عدة تراه يكون كذا، ثم ثم يسقط فقد وجد وقت صلاة المغرب. هذا معنى سقط حاجبها أو وجب حاجبها أو وجب حاجبها، أي طرفها سقط في الأفق. خير الأفق من سقوط حاجب الشمس يبدأ وقت الغروب ويبدأ وقت صلاة المغرب. يستمر من هذا وقت صلاة المغرب حتى ظهور الشفق الأحمر، من مرور الشفق الأحمر ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء. ووقت صلاة العشاء اختلف فيه، فمنهم من قال ينتهي إلى ثلث الليل، ومنهم من قال ينتهي إلى نصف الليل، ومنهم من قدم فيه التقسيمات التي قمناها في صلاة العشاء. فقال وقت الفضيلة والاختيار يبدأ إلى ثلث الليل، يستمر إلى ثلث الليل، بل منهم من قال وقت الجواز من أول الوقت، ووقت الفضيلة والاختيار من ثلث الليل إلى نصف الليل. قال وقت الضرورة والحاجة والجواز من بعد نصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ووقت كل صلاة ما لم تدخل الصلاة التي تلوم، ما لم تأتي الصلاة التي تلوم. فدل ذلك أن وقت صلاة العشاء لم تدخل إلى الفجر، ولكن انتظارها إلى الفجر هو للحاجة وللضرورة، أما الاختيار فهو في نصف الليل أو في ثلث الليل، أما الجواز فهو من أول الوقت إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. وبعض أهل العلم قال وقت الجواز يبدأ من بداية وقت صلاة العشاء، ووقت الفضيلة يبدأ من ثلث الليل وانتهى إلى نصف الليل، ووقت الجواز للضرورة أو للحاجة يبدأ من بعد نصف الليل إلى وقت صلاة الفجر، إلى وقت صلاة الفجر، إلى بداية وقت صلاة الفجر يأتي وقت وقت صلاة العشاء بالضرورة وللحاجة. من طلوع الفجر الذي يمنع الفطر وسن الفجر في اتجاه النوم وظهوره يمنع الفطر حتى ارتفاع الشمس، قد زرع بعض اهل العلم قدرا حتى ارتفاع الشمس قدرا هو وقت صلاه الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في التقليد بالفجر، يعني في الدخول الى الاول وقته، ورغب في الاسلام. فاختلف العلماء كيف يجمع بين التغليب وبين الإصرار. قال الترغيب في التغليب بأن نفذ في الصلاة في أول وقتها، والترغيب في الإصرار بأن يقول في القرآن فيها حدا كسر. ومن أهل العلم من زمان قال يرقب في التغليب، يرقب في التغليب ويرقب في الإسفال، فهذا مستحب وهذا مستحب، لأنه لا مانع من أن يكون كلا الأختين مرقب فيه. ولكن الذي عليه الكثير من أهل العلم هو أن التغليب المقصود به الدخول في الصلاة، صلاة الفجر وقت الغلط، يعني وقت الصلاة اللي هو أول وقتها، وصلاة القراءة فيها حتى يصبر، حتى يصبر أفضل، حتى يصبر أفضل. هذا مجمل أوقات الصلوات الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله. هناك أحكام خاصة، مثلا من الأحكام الخاصة بصلاة الظهر استحباب الإدراك فيها في أيام الصيف، ومعنى الإدراك أن تؤخر الصلاة شيئا عن أول الوقت، تؤخر الصلاة شيئا عن أول الوقت حتى تبرز الشمس. من الأحكام الخاصة أن صلاة العشاء الأفضل فيها أن تصلى في ثلث الليل أو في نصف الليل، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء من أول الوقت، انتظروا حتى مضى ثلث الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال والله إنه لوقتها ليلة أن أشق على أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم تصلون في وقت لا يصلي فيه أحد، يعني هذا الوقت إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. وطبعا هذا الوقت وقت فضيلة، وقت فضيلة في حق من يصلينا جماعة، في حق من يصليها جماعة. أما إذا تعارض عندك أنك تصليها في هذا الوقت وتفوتك الجماعة، تصليها في الفريق وتفوتك الجماعة، وإنك لا أدري الجماعة، أدري الجماعة، فإن أدراك الجماعة أفضل، فإن أدراك الجماعة أفضل، خاصة من أهل العلم من قال بوجوبها، ومن أهل العلم من قال بوجوبها. من الأحكام الخاصة أيضا أن مواقيت الصلاة تحسب بحسب حركة الشمس في كل مكان، لا تحسب بحساب الفلك ولا بمقاصد الفلك أبدا، تحسب بحسب الرؤية البصرية لحركة الشمس في المكان، لا دخل في الشريعة الإسلامية لحسابات الفلك، لأن الشريعة سمحة، لأن الشريعة سمحة تصلح لكل إنسان في كل مكان وفي كل زمان، فلو اعتمدت حسابات الفلك لأوصل أن يعجز عنها البدوي وصاحب البادية والعامي وغيرهم من الناس. من المسائل المتعلقة بالمواقيت أن الأراضي، أن الأراضي التي لا تغرب فيها الشمس، هناك أماكن تختلف فيها الشمس بنسبة مثلا 3 أشهر، وهناك أماكن نصف سنة شمس ونصف سنة ليه؟ وهناك أماكن اليوم 24 ساعة في ليلة في نهار، لكن الليل 6 ساعات أو 5 ساعات والنهار 19 ساعة أو 18 ساعة، فكيف تثبت فيها الوقت؟ نقول أما الأماكن التي لا يظهر فيها ليل ولا نهار فهذه يقدر فيها الوقت، يقدر فيها وقت كل صلاة، ثم اختلفوا على أي تقدير يكون الوقت، فمنهم من قال على أقرب البلاد إليهم التي يرى فيها ليل ونهار، ومنهم من قال يقدر الليل والنهار وحساب الصلوات بحسب ما يكون الحال في مكة في جزيرة العرب، بحسب ما يكون الحال في جزيرة العرب، والذي يظهر أنه يقدر بحسب أقرب البلاد إليه التي يرى فيها ليل ونهار. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا الدجال وأنه سيحدث في آخر الزمان أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة المسائل الأيام كأيامه. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليوم الذي يمشي تسليمي بينما كسنة وكشهر وكسنة كيف نقل؟ قال أخبروا للصلاة، أخبروا للصلاة يعني قدر المواقف. فتدل العلماء بهذا الحديث على أن البلاد التي لا يقضيها ليل ولا نهار في اليوم والليلة في مقدار اليوم والليلة يعني في 24 ساعة، البلاد التي لا يقضيها ليل إنما تكون نهار أو يقضيها تكون ليل مطلقا أن الوقت للصلوات يقدر فيها كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يكون في الأسبوع وفي اليوم الذي يكون في الشهر وفي اليوم الذي يكون كسرا. هذا هو دليل العلماء في التقدير. ولم يكن في الحديث كيف يكون التقدير، فاختلف الدين منهم من قال بحسب أقرب البلاد ومنهم من قال بغير ذلك، والذي يظهر أنه يقدر بحسب أقرب البلاد. وممكن يقدر بحسب ظهور الشمس في هذه البلاد نفسها، إذا كان في أيام في السنة يكون في هذه البلاد في اليوم ليل ونهار في 24 ساعة، ممكن يقدر حساب الصلاة حسب الشمس في هذه البلاد نفسها إذا كانت مما يرى فيه الليل والنهار في بعض أيام السنة في بعض أيام السنة. هذه أهم المسائل المتعلقة بالمواقيت للصلوات الخمس. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نام عن الصلاة أو سمع عنها فوقتها حين يذكرها. أقول هذا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ الشخص أو بطريق هذا اللفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عنها فلا كفارة لها إلا ذلك، سواء تذكرها في وقت منه أو في وقت غير أو قال أنني لا بد أن يغادر إلا أداء. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة بهذه الصورة المذكورة بهذه المسألة أن الإنسان قد يذكر الصلاة الفارسة، قد يذكر الإسلام الصلاة الفارسة إلى أداء صلاة الجماعة حاضرة، فماذا يسمع؟ مثلا الإنسان نام عن صلاة الظهر ثم قام وكذا على صلاة العصر، فقام ودخل المسجد الصلاة دائما صلاة العصر وصل معه، فتذكر قبل الظهر أن الظهر لم يصلها لنومه أو لنسيانه، فماذا يسمع؟ فنقول يدخل معهم جميع صلاة الظهر، لأن الترتيب ترتيب الصلوات واجب. فإذا تذكرها تذكر الفائدة بعد صلاة العصر نقول لا أدري كان يصلي الظهر، فإن نسيانه لصلاة حتى الصلاة التي تليها يجعل الأمر عصر بالنسبة له، يجعل الأمر عصر بالنسبة له. فإن تذكر الفائدة في وقت الصلاة لا تشابهها كمن تذكر العصر فائدة حينما أراد أن يصلي الصلاة النظر، ماذا يسمع؟ قال العلماء رحمهم الله: يدخل معهم جميعا العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وأتى بالعصر، لأنه دخل في نية العصر والعصر أربع ركعات، دخل في نية العصر والعصر أربع ركعات. طيب إن دخل إلى المسجد من يوم العشاء وتذكر أنه فاتته المغرب، قالوا له: ما في مشكلة، يدخل معهم الصلاة جماعة لمن المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة نوى الإفارقة وتشهد وسلم ثم تغير مكانه وأتم ودخل معهم في الرابعة كانه مسبوق وأدرك معهم صلاة العشاء في ركعة. فهمتم هذا الكلام؟ إذن من الأحكام المتعلقة أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهي هل يفهم من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلا فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، أنه لا يلزم قضاء الصلاة إلا للنام وللناس؟ أقول هكذا قال بعض أهل العلم، ولذلك هؤلاء الذين يستدلون بهذا الحديث يقولون: من انشغل عن الصلاة وتهاون في أدائها ثم أراد أن يصلي لا يلزم القضاء، يعني ترك الصلاة شرع فرضين ترك فرض لا يلزمه القضاء، لزمه الأجر وركبه الأجر ولا قضاء عليه، لأن الرسول إنما أمر بالقضاء الناس والناس، وهذا ليس بذاته وليس بناس. الجمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، على أنه يلزمه القضاء، قالوا لأن الاستدلال بهذا الحديث استدلال بالمفهوم وهو مفهوم المخالفة، الاستدلال بهذا الحديث استدلال بالمفهوم، الزهد من قوله من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي إلى ذكرها أن غير الناس والناس لا يصلون، هذا الاستدلال مفهوم المخالفة. قالوا إذا الأوامر الموجبة أداء الصلوات في وقتها منكر، فبوجود الصلاة اشتغلت خدمته لأداء هذه الصلاة، فيلزمه أن يقضيها لتكرر ذمته، فيلزمه أن تقضيها أن يقضيها من تكرر ثم تؤاخر للشفاعة للمسلم بأدائه، فقال الأوامر القاضية بوجوه الصلاة في كل وقت منطوق، والاستدلال في هذا الحديث استدلال بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، مختار هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو قول جمهور أهل العلم، لم يذهبوا إلى الاستدلال بهذا الحديث في بمفهوم المخالفة فيهم، قالوا لأنه مفهوم خالف المنطوق ولا أثر بالمفهوم إذا خالف المنطوق، أو أن المنطوق مقدم على المفهوم عند المخالفة، والله أعلم. قال المسلم: ومن كان محجورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. سبق في بيان المواقيت أن وقت العذر والضرورة من أدرك فيه الصلاة فقد أدركها ولا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال العلماء: هذا في المعذور، لأن الرسول بين أن من أخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس من مقام يصليها فتلك صلاة المنام، تلك صلاة المنام. قال المسلم: والتوحيد واجب، والدليل على ان التوحيد واجب امره سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا، وقوله صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق: شغلونا عن صلاه العصر ملا الله قلوبهم نارا، ملا الله قلوبهم وقبورهم نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة قضى على الترتيب، فبدأ بالعصر ثم المغرب، ولم يخالف هذا الترتيب صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، ولا في سفر، لا في سلم ولا في حضر، وفعله صلى الله عليه وسلم واقع بيان لأمر وموعود تعالى: وأقيموا الصلاة، فدل ذلك على وجود أداء الصلوات في هذه الأوقات، أي تدل عليه قوله: الوقت بين هذا، الوقت بين هذين، فدل ذلك على وجود أداء الصلاة في هذه الأوقات. قال: والجمع لعذر جائز، الجمع لعذر جائز، والعذر السبب والمرض والمطر، هذه الأعذار الثلاثة. أما السبب فالله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين أن يذكروا الصلاة إذا قامت منصفة ودلت على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما عذر المرض فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمريض لأن يجب رحمة للمريض لأن يجمع بين الصلوات صلى الله عليه وسلم. وذلك مما صدق من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير صوت ولا سفر فدل ذلك انه في حال السفر يكون رخصة للجمع وفي حال الخوف يكون رخصة للجمع والخوف يشمل حال الحرب وحال المرض وغيره مما يقع للإنسان ويبتلى به. من المسائل المتعلقة بقول المصنف رحمه الله والجمع لعذر الجائز أن المفهوم هذا الكلام أن الجمع لغير عذر لا يجب دوره فيه الجمع كبار عذر لا يجوز وهو مقتضى أن الصلاة واجبة في مواقيتها التي حددها الشارع. كيف يكون هذا مع الحديث الذي أورثه قبل قليل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر؟ فأقول هذا الحديث حملت العلماء رحمهم الله على حالة العذر والشفقة لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لم نصر لما جمع بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة فقال رضي الله عنه خشية أن يشق على أمته والمشقة عذر أيضا من ذلك أنه لا يكون الجمع إلا بعذر في الكفر المبين أو مشقة يصير العذر بدر أو مرض أو حرب خوف أو مشقة لحديث ابن عباس. وزعم آخرون من أهل العلم أن ما ورد من الجمع في حديث ابن عباس أنه جمع صوري كل ما فيه أن الرسول أخر رسوله إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها وصار كأنه جمع بين الصلاتين وأخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها وصار كأنه جمع بين الصلاتين. ولكن الحقيقة هذا الجمع فيه تكلم والذي يظهر أنه يزيد الجمع بين الصلاتين في هذه الأحوال أي من حال العذر حال السفر وحال المرض وحال الخوف وحال المشقة أن يشتكى على أن لا تتخذ عادة وزينة يقول في حال السفر وفي حال المرض وفي حال المطر أو في حال السفر والخوف والسفر والمشقة والقول هذا الحديث هو الذي يقتضيه أفضل ثم قال المصنف رحمه الله والمتيمم وناقش الصلاة والطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم الذي أزال الحياة رفع الحدث بالتيمم بالتراب ونامل الصلاة أنه يصلي على حاله إذا خشي خروج الوقت وتتصور مثل هذه الصورة في أحوال مثلا من دخل عليه وقت صلاة الفجر ولم يجد إمام ولم يجد ما تقيم والتأمين كلمة يصلي بك يسلم عليك تتاهد الطيب هل نقول ما نأخر الصلاة إلى آخر وقت على أن نسجد الماء؟ نقول لك هذا ليس في الآخر ما دام لم يسجد الماء فإنه يصلي في وقته على حاله هذا الواجب عليه وهو قد أتى بالواجب الذي عليه طيب عندما تروح الإنسان لم يعرف استيقظ من النوم استيقظ من النوم لما استيقظ من النوم على آخر وقت صلاة الفجر إن كان مغتسل خرج وقت صلاة الفجر إن كان مغتسل خرج وقت صلاة الفجر إن تيمم أدرك صلاة الفجر يقول يتيمم ويسلم يقول يتيمم ويسلم لأنه يخشى عليه الزواج الوقت يخشى عليه الزواج الوقت فالصورة الثانية سخر إن بحث الماء يرى حمام بعينه لكن إذا وصل إليه ثلاثة الوقت ويلد أنها حمام ولكن مسافة النبي إليه يخرج الوقت فنقول له بيننا وصل حتى تفضل فارغ الماء نخشى عليه من بروز الوقت نخشى عليه من بروز الوقت من الأمين كل من أجل المحافظة على على الوقت كل من أجل المحافظة على وقت الصلاة أداء الصلاة في وقتها أحيانا لا تستوى أن ما قلنا من نام عن صلاة أو نسيها فبصلى وذكر على الأوقات صلاة إلى ذلك هذا الذي نام عن صلاة مثلا ضبط من النوم إلى الوقت صلاة على النهاية ما أنت إنسان كنت لما لك يوقف إلى الآن منذ وقت لا تتفع من أوله قلت تتهر صلى على ذلك هذا الشيوات لبعض العلماء ما قال انت قال كل من يوم على طول صلى الله عليه وسلم تعلم ان فائداته ومن تصلي به الاخراج هو الصحيح وهذا هو الصحيح تعظيما للوقت تعظيما للوقت هو قال لا لك الاسلام اذن قال واوقات الكرامه في غير مكه بعد الفجر حتى تتبع الشمس وعند الزوال في غير يوم الجمعة وبعد العصر حتى تغرب ممرضة النهي الثلاثة التي ذكرها عن صلى بعد الفجر حتى تتبع الشمس قدر ربع وهذا هو النهي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة وعند زوال الشمس يعني حينما تقول الشمس تكبر السماء وتبدأ تتحرك عندهم كتابة وقدرة تحركها هذا الوقت نعم فقط صلاة الشمس من بعد العصر حتى غروب الشمس من بعد العصر حتى غروب الشمس لكن نحن لم نبدأ على مسألة المسألة الأولى المسألة الأولى قالوا بالنسبة لوقت من بعد صلاة العصر يبدأ من اشتراك الشمس من اشتراك الشمس أما لو الشمس بيضاء خفية فليس وقت الشمس لحديث تقول هذا بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حينما تكون الشمس تقرأ أما لو الشمس بيضاء خفية فإن الصلاة مباح ليس وقت الشمس يصير وقت من بعد العصر مقصود بكون الشمس تطران الى طريق الشمس نبلغ العلم الى ان المؤمن الى ان المؤمن هل يبدا بالوقت او يبدا بالصلاة كيف قال مثلا لو ان شخصا صلى الفجر في اول الوقت كما تجد الاول هل يمر على صلاة والله الثاني؟ كيف يقبل الإنسان الصلاة إلى آخر وقت الفجر أو إلى نصف وقت الفجر خلاص؟ قبل أن يؤدي صلاة الفجر هل يجوز له أن يتنفل أو لا؟ يعني هل أنه مرتبط بأداء الصلاة أو بالوقت؟ قالوا بالنسبة للفجر فقد ثبت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المنهى عن أن يصلي المسلم بعد دخول الوقت إلا ركعتين الفجر أخرجها مسلم في صحيح. فدل ذلك أن وقت أنه صلاة الفجر يبدأ دخول الصلاة فلا يجوز أداء الصلاة إلا الصلاة النافلة اللي هي الراتب ركعتي الفجر وصلاة الفجر سواء اخترت بجمل بمجرد تقول الوقت فقد غير انه لهذا الحديث الذي اخرجه مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي المسلم صلاه بعد تقول وقت الفجر الا ركعتين الفجر فدل ذلك ان وقت النهي يبدا تقول الوقت بالنسبه لصلاه الفجر بالنسبة لصلاة العصر على العلماء كل الوقت وقت النهي يبدأ من استمرار الشمس إلى غروب الشمس الوقت مرتبط أيضا بهذه الساعة فالوقت مرتبط أيضا بهذه الساعة أيضا من المسائل التي ترى هذا العلم هل يمنع عن الصلاة مثل تحتيات السيارات أي يزيد فيها منها قال أهل العلم الراجل أنه يجوز من الصلاة في وقت النهي ما كان مرتبطا بسبب والسبب إما أن يكون مقارن وإما أن يكون متقدم السبب المتقدم هو قضاء النوافل أو قضاء الفوائد من الصلوات والسبب المقارن كأداء تحية المسجد كأداء استخارة لأمر يقول إذا ما أتينا لهذا الوقت والآن أو أنه ذلك ما له أسباب ارتبط بنفس الوقت الذي هو وقت أن ما على هذا من الصلوات التي لا سبب لها فإنها منهي عنها إذا قال محل النهي هي بضلاء التي لا سبب لها هي بضلاء التي لا سبب لها من المسائل التي تتعلم في أوقات النهي أن هذا النهي مخصوص منهم مكة لحديث المخصوص صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم أنه قال قال يا لجأت منا لا تمنع أحدا طاف في البيت أو صلى أي ساعة تشاء من ليل أو غد يا لجأت منا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة تشاء من ليل أو غد قالوا هذا الحديث يدل على أن مكة مستثناة من عموم النهي أن مكة مستثناة من عموم النهي والرسول على هذا أن السائل يشتمل والعمال يشتمل وغيرهما من سائل الأهل خلاص طيب إن شاء الله نقرأ الكتاب القراءة عن نسمع الأهل إذا تذكر الناس في صلاة الفجر قبل الظهر في صلاة الفجر وإذا تذكر أثناء الصلاة فكيف إذا تذكر أثناء الصلاة؟ في الزواج الطبيعة الطبيعة التي يظهر في أول الأمر اول ما تبدا تعمل الزور تتحرك تجي الزور هذا لا يفتح به حتى يكتشف سوريا قليلا هذا الظل لانه يكون وقت الزوار نعم الفيل والجسد وفيها الزوار يعني كل الزوار يعني كل تركيز لتركيز الكفايه هذا لا يفتح به ما زال عليه هو على مستواه الشمس يقول كيف يسمع للقرب من الطوائف ان الوقت الشرط بصوت الصلاه وصوت الحزن والتوحيد والعلم الشرط عند العلماء كما فرضه علماء الاصول من اثاره الشرط من اثاره انه لا يظهر بسببه جهلا او عصيانا لا يعذب بسبب جهلا او عصيانا وقد عرف من تركه عمدا فانه لا يعذب بجهله اذ يجب ان تلف بانسان مطلقا الفساد الشرط يجب ان تكون الفساد ولذلك عرفوه بقوله الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يخلق من وجود من وجود ولا عدم من ذلك والغالب يلزم من فقده عمدا بطلان العمل يخلق من تركه عمدا بطلان العمل ويخلق من تركه جهلا او نسيانا فالشر كالواجب عند تركه عمدا من جهه ثلاثه فالشر الواجب كالشر عند تركه عمدا من جهه ثلاثه فالواجب تركه عمدا يبذل الامل والشر تركه عمدا يبذل الامل واضح لم يكن هناك الواجب كالشر عند تركه عمدا يبذل الامل سميا شرطا سمي شرطا اي ان من تركه متعمدا بطل عمله اي من تركه عمدا بطل عمله ولذا يجد الفقهاء يقول الله شروط كذا ويقول الامور لم تقم الادله على فرضيتها انما نرمت الادله على وجوبها انما نرمت الادله على وجوبها وذلك من الفقهاء إشارة إلى وجود التعلم هذا وعدم تركها لأنه يلزم منها الكفران كما يلزم من ترك الشرك كما يلزم من ترك الشرك لأننا كما مررنا قد التفريق نقول الواجب من تركه عمدا بطل عمله والشرك من تركه عمدا أيضا بطل عمله فصار الواجب في حق من تركه عمدا يساوي الشر من جهه الاكل فاكثر عنه بالشر لهذا الغرض نعم. أحسن الله عليك يقول الصلاة في صلاة الفجر في هذا الموضوع لا يصلي صلاة الفجر في هذا الموضوع لا يصلي صلاة الفجر فبدأ بالفجر نعم. قول يا أنا يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ما عنده إن كان المسلم مريض كما في مثال الكفر أو كما في مثال الغازات الكثيرة من قواعد لا يستطيع دفعها كان عاد الوضوء خرج الوضوء والاستطلع أدرك الوقت سنقول إذا كان هذا الحالة دائما به فحكمه فحكم من دين الثلاث الضر يتوقع مرة ويقوم ويسلم ولا شيء عليه أما إذا كانت حالة هذه الطارئة فعليه أن يتوقع ويسلم عليه أن يتوقع ويسلم أن يتوقع ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم ويسلم على امره وعلى حاله فان الواجب يسقط لان العلماء رحمهم الله عندهم قاعده ان القيام بالفروض والواجبات مناقض بالقدرة والاستطاعة، مناقض بالقدرة والاستطاعة. فإن عجز فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر صار منه ما استطعتم. محل خلاف بالنسبة للوقت النهائي، محل خلاف، لكن ذكر الطعام في سبل الكلام أن ابن حبان رحمه الله أخرج رواية تشعر بأن الحكم عام لجميع المنطقة، لجميع الحرم، لجميع الحرم من مكة، فإن مكة اليوم أكثر من الحرم، النوارية من مكة، الشرائع أجزاء منها من مكة، والبريدة كلها في الحرم، فالحكم يتعلق بالحرم من مكة، والخلاف أول هل يلتقط وقت النهي فقط بصلاة ركعتين طواف أو بأي صلاة؟ وإذا يلتقط الحكم بالمسجد أو بأهل الحرم جميعا؟ الرأي في ذلك أن الحكم عام يشمل أي صلاة وأي جزء من أرض الحرم حتى ولو خارج المسجد الحرام، حتى ولو خارج المسجد الحرام، والله أعلم. ما في الصلاة يعني الإنسان لا يستطيع مثلا أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما، فمثلا إنسان ركب قطارا وهو في القطار دخل وقت صلاة، وحتى يخرج من القطار يكون وقت الصلاة هذا القطار ودخل وقت صلاة أخرى، فهذا لا يستطيع أن يصلي على الأرض صلاة الفجر، فهذا ما في صلاة. ومن كمان لا يستطيع يصلي قائم يصلي قائم، هذا ما في الصلاة. ما في الطهارة، ما في الطهارة، هو الذي لا يستطيع أن يتطهر مثلا الطهارة الكاملة، لا يستطيع أن يتطهر الطهارة الكاملة، مثلا يستطيع أن يتوضأ لا يستطيع أن يغتسل، يستطيع كذا لا يستطيع أن يتطهر الطهارة الكاملة. هذا معنى كلام المسلم. مقصود المسلم أن المسلم إذا خشي خروج الوقت أدى الصلاة على الحاجة التي يكون عليها حتى تتيمم، وتيمم لا يقدر أن يناقش الطهارة، تيمم الطهارة كاملة بالنسبة لمن جاء له أن يتيمم، بالنسبة لمن جاء له أن يتيمم. إذا نقول كما سبق إذا كنت حضرت معنا في الدورة الأولى أن التيمم رافع وليس مبيح، رافع عند الحدث وليس مبيح بالصلاة، أنا أعتبره أنه طهارة كاملة لمن جاء له. بعض الفقهاء المتيمم يقولون عليه أن ينتظر حتى يقول خروج الوقت المسلم ذلك، فالمتيمم كان الطهارة وهذا الواجب عليه لأجل الصلاة في وقته، وقد الحكم في من كان ما في الطهارة، من كان يستطيع أن يتوضأ لا يستطيع أن يغتسل، وهو الواجب عليه أن يغتسل، أو كان مثلا يعني حاله أن الذي يستطيع أن يتيمم أو أن يتوضأ ليس بصورة كاملة، لا تناقض الطهارة، فهذا يشتري في الوقت على الحالة الذي هو عليه. نعم. نعم، للورع في أقصى طلاعة الأجزاء للورع الأكبر، وهو إلى من سلسة الليل إلى نصف الليل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.